دخل إلى المسجد فوجد حجة في صف بين السواري والصفوف المتقدمة مكتملة، فأيهما الأرجح أن يصف الصف الذي فيه الحجة وهو بين السواري أم ينشئ صفا جديدا منفردا؟ هل هذا الصف في الشرع صف؟ اللي بين السواري؟ وهل ينشر عنه ولا غيره؟ ليس صفا طبعا. إذا صف السؤال ناصيه. طيب تتم السؤال. الصف الذي خلف الإمام مباشرة، كأن أحد الإخوة قال بأن الشيخ يقول أن الصف الذي خلف الإمام مباشرة ولو كان بين السواري يعد صف، فما صحة هذا الكلام؟ نحن لا نقول بين السواري، نحن نتحدث عن القضية لمسجد صلاح الدين بصورة خاصة. هناك المنبر، فنعتبر الصف الذي خلف الإمام هو صف كامل، ليس هناك سواري، لكن الصف الذي وراء المنبر أي إلى الجهة الغربية هو مقطوع عن الصف الذي وراء الإمام، فهناك لا نصلي. أما لو صورنا صفا بين السواري كما جاء في السواري وكما نقل إليك عني فأنا بريء منه. واضح؟ واضح. طيب شيخ.